لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء يا رب اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا رمضان بالأمن والأمان والسلام والإسلام رجب رجب أهل على العباد هلاله فجعل رجب رجب أهل على العباد هلاله فجعله يا رب العباد يا رب يا رب وارزقنا بفضل قدومه خيرا ويسر للبلاد ويسر للبلاد واكتب لنا فيه الهداية والتقى واكتب لنا فيه الهداية والأمن والإيمان والتيسير يا أرحم يا أرحم الرحماء فضلك واسع يا أرحم الرحماء فضلك واسع أنعم علي يا أرحم الرحماء فضلك واسع فضلك واسع أنعم علينا بفضلك المغفور بلغتنا الشهر الحرام وفضله فاجعل عسير الأمر فيه يسير الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة